سميت بالرحمة ذاتك وجعلتها في صفاتك وجعلت رحمة واحدة بين كل مخلوقاتك في دنيا فيها جينا وتغرينا بجمالها من ناس غلبانا في حالها وناس طمعانا في مالها كنت بتلطف بينا كنت بتنجينا كنت أحن علينا من أم على عيالها.